بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 60 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الرقاق، والبدء بإذن الله عز وجل من باب القصد والمداومة على العمل. اقرأ. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القصد والمداومة على العمل. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قال: قلت: فأي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. قال: حدثنا قتيبة. إذا سمع الصارخ يعني الديك. قال: سألت عائشة: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. الدائم يعني ما ديم عليه، يحب العمل الذي يداوم عليه، يعني ما يداوم عليه صاحبه. وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. بعض الناس يحاول أن يتعب نفسه بالعبادة ثم ينقطع، يعني يقول: أنا من الليلة إن شاء الله أقوم الليل وأقرأ كل يوم 5 أجزاء. يا أخي، لن تطيق ذلك، ستفعل ذلك يوم، يومين، 3 شهر، تنقطع. فخذ من العمل على قدر طاقتك ولو كان قليلا وداوم عليه، قم بجزء واستمر عليه مدة، فإن رأيت أنك تطيق أكثر من ذلك زد قليلا واستمر عليه مدة، فإذا رأيت من نفسك قوة زد قليلا. وهكذا الصوم، يعني بعضهم يقول في أول هدايته أو التزامه، أو إذا قرأ حديثا أو سمع حديثا، يقول: من اليوم أنا إن شاء الله أصوم يوم وأفطر يوم، صوم داود. يا أخي، لن تطيق ذلك. خذ من العمل ما تطيق. صم كل شهر ثلاثة أيام واستمر فترة، فإذا وجدت في نفسك قوة صم الاثنين والخميس، يعني من كل أسبوع يومين. فإن كنت تطيق أفضل من ذلك، صم يوما وأفطر يومين، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبد الله بن عمرو. ثم إذا ارتاضت نفسك على هذا العمل، ارتاضت يعني تريضت، صم يوما وأفطر يوما، لكن لا تبدأ من البداية ثم تعجز. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، يعني لا، أن تصوم 3 أيام في الشهر مع المداومة، هذا أحب إلى الله من أن تصوم كل أسبوع 2 وخميس ثم تعجز فتقطع. لأن تصوم 3 أيام خير من أن تصوم 8 أيام مثلا، 4 أسابيع في الشهر، كل أسبوع يومين، 2 وخميس، ثم تعجز وتترك. لا، خليها قليلة وداوم عليها. وهكذا قل في كل العبادات، في كل الطاعات، يأخذ الإنسان على قدر استطاعته. نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما ديم عليه، يعني ما دوم عليه، أي ما داوم عليه صاحبه. قال: فقلت: في أي حين كان يقوم؟ يعني من الليل، ما عندهم ساعات، هتستطيع تقول الساعة 2 من الليل أو الساعة 3 أو الساعة 1؟ قالت: إذا سمع الصارخ. صارخ يعني الديك، الصارخ إنما يصيح في الثلث الأخير من الليل وربما صح في منتصفه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. قصد القصد يعني المهل المهل على مهلك. تبلغوا يعني تبلغ في سفرك. المسافر إذا أسرع السير لن يصل. لما لن يصل؟ لأنه يقتل دابته كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت المنبت هو المسرع إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. هذا الذي يركب بعيره ويجهده ويجعله يركض ويركض ويركض ويركض كي يصل في سفره إلى مبتغاه. ماذا يحصل؟ الدابة تموت فيفقد الظهر الذي كان يركبه. ثم ما وصل إلى المكان الذي كان يريد. في أثناء الطريق مات البعير، ماتت الدابة، إذن ما أبقى لنفسه ظهرا يركبها ولا قطع الأرض التي كان يريد أن يقطعها ويبلغ في سيره. وهكذا في زمننا الذي يتهور في القيادة، يقولهم يصف الطبلون، قد تمشي معه مرة مرتين ثلاثة ثم ربما تعرض لحادث، ربما عطبت سيارته، ربما تأذى هو، ربما مات. لكنه إذا مشى قصدا يعني على مهل فإنه يصل ولو متأخرا، ولأن يصل متأخرا خير من أن لا يصل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ، يعني الزموا القصد، يعني امشوا على مهل تبلغ المكان الذي تريد. هذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو السفر، يضربه في العمل الصالح. يعني لا تسرع في أعمالك الصالحة وتتعب نفسك، لا تكثر، إنما خذ من العمل القليل الذي تطيقه تبلغ بإذن الله. ومهما عملت من عبادة لن تدخل الجنة بعملك، مهما عملت ولو عشت 1000 سنة وهذه السنون 1000 كنت تصلي فلا تنقطع ولا ثانية، وتصوم ولا تفطر ولا يوم، أيضا هذا العمل لن يدخلك الجنة، لأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، إنما يدخل بفضل الله عز وجل، بفضل الله. الجنة يا إخوان، الجنة يا إخوان ليس لها ثمن يطيقه البشر، إنما دخولها بفضل الله. مهما عبدت الله، ورد في بعض الآثار، ورد في بعض الآثار وإن كان في بعض أسانيدها كلام لأهل العلم، أن رجلا في من كان قبلنا أحياه الله عز وجل في جزيرة من جزائر البحر وأعمره 500 سنة، 500 سنة وهو حي، وكان يعبد الله ليل نهار، ليل نهار لا شغل له إلا العبادة. أنبت الله عز وجل له ثمرة تثمر له، شجرة تثمر له كل يوم ثمرة يقتات عليها، وفجر له نبعا يشرب منها 500 سنة وهو يأكل من هذه الشجرة ويشرب من هذا الماء ويعبد الله. فإذا جاء به يوم القيامة يقال أدخلوا عبدي الجنة بفضلي، أدخلوا عبدي الجنة بفضلي. يقول لا يا ربي بل بعملي، شيء بلوشي ما نبغى، نبغى على قد فلوسنا، وأنا عندي كثير، عبدتك 500 سنة ما هي بسيطة. يقول لا يا ربي بل بعملي، ادخلني الجنة بعملي، زيادة عن عملي لا تعطيني. إن الإنسان لظلوم كفار، الإنسان هكذا هكذا. فيقول الله عز وجل لملائكته ضعوا عبادة 50 عاما في كفة في الميزانين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. توضع أعمال 500 سنة في كفة، وتوضع نعمة البصر، بس نعمة البصر في كفة، وإذا نعمة البصر قد رجحت وعبادة 50 سنة ما غطت نعمة البصر. هات يا حبيبي سدد الآن، سدد بقية النعم، ما في، فيقال خذوه إلى النار. الأعمال التي عنده لا تسدد الديون، خذوه إلى النار. فيقول يا ربي بفضلك يا رب. طيب من أول يا حبيبي، من أول يا مسكين يا إنسان يا عاجز، من أول. واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة عمله، يعني مهما عبدت الله عملك لا يدخلك الجنة أبدا أبدا، إنما الذي يدخلك الجنة هو الله عز وجل بفضله وكرمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت، يعني أنت أتقى خلق الله عز وجل، أنت أعبد البشر لله عز وجل، ولا أنت؟ قال ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. الله العظيم، أنت يا مسكين ماذا تشكل في ملكه؟ إيش الحي الذي أنت تشغله في ملك الله عز وجل؟ أنت يا مسكين وأنا كلنا إيش نشغل من حي من خلق الله عز وجل؟ ما الحي الذي نشغله؟ ولا شيء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنا وأنت يا مسكين ماذا نشكل أمام الكرة الأرضية هذه التي نحن نعيش عليها؟ إحنا إيش شغلنا من هذا الحرم، مساحة المسجد النبوي؟ الآن مكاني أنا على هذا الكرسي ومكانك أنت، ما المقدار الذي شغلته من مساحة هذا المسجد؟ ولا شيء. لو جاء بمثلك آلاف لما امتلأ المسجد، صحيح؟ قالوا نصف مليون، يعني 500,000، يعني لو جاءوا ب500,000 من أمثالك يلا المسجد يمتلئ. إذن أنت إيش شغلت من حيز هذا المسجد؟ ولا شيء. طيب ماذا شغلت من المدينة؟ طيب ماذا شغلت من المملكة؟ أنت إيش مكانك في المملكة العربية السعودية؟ ولا شيء، ذرة أنت. طيب إيش مكانك من قارة آسيا؟ طيب إيش مكانك في الكرة الأرضية؟ طيب الكرة الأرضية بأسرها هذه كلها إيش تساوي أمام خلق الله عز وجل؟ ولا ذرة، ولا ذرة. قالوا هذا الكوكب القريب مننا كوكب المشتري، وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، قالوا يكبر عن كوكب الأرض 300 مرة. يعني جبت 300 كرة أرضية تحطها داخل هذا الكوكب يلا يملأها، كوكب صغير. وهذا الكوكب لا يساوي شيئا أمام حجم الشمس، أمام حجم الشمس. والشمس لا تساوي شيئا أمام الشعرى اليمانية التي كان يعبدها العرب في الجاهلية، فقال الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى. قالوا بأن الشعرى اليمانية تكبر شمسنا هذه ملايين المرات، يعني جيب ملايين مثل الشمس ورصها داخل هذا النجم الهائل يدوب يملأها. وهذا النجم لا يشكل أبدا شيئا أمام مجرة درب التبانة. أحد الفلكيين الدكتور عبد الله السند يقول المجرات المكتشفة إلى الآن الذي اكتشفها الإنسان 225 مليار مجرة، وكثير منها أكبر من مجرة درب التبانة. طيب أنت يا مسكين إيش طلعت في هذا الخلق كله؟ هذا كله ولا زلنا تحت سماء الدنيا، تحت، لأن هذه كلها نجوم، والله يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه كلها لسه في سماء الدنيا، وهذه المليارات المليارات المليارات من المجرات، ما نقول من النجوم، من المجرات. أقل عدد قالوا في مجرة درب التبانة 200 مليار نجم، كالشمس هذه التي هي لنا، هكذا قالوا، الله أعلم، ما عددتها ولا أدري. لا، هكذا يزعم أهل الفلك، فإن صدقوا وملك الله أعظم من كل ذلك. هذا كله في سماء الدنيا، ولسه في سماء ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة. وفي حديث ابن عباس يقول ابن عباس ما السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. يعني لو جئت إلى الربع الخالي أرض فلات صحراء وجبت لك حلقة صغيرة كذا ورميتها، ما الحيز الذي شغلته هذه الحلقة أمام هذه الصحراء الهائلة، هذه الصحراء الهائلة؟ ولا شيء. وهكذا السماوات السبع أمام الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. إذن أنت يا مسكين إيش تشكل في خلق الله عز وجل؟ ولا شيء. ولذلك بعض الفلكيين يقولون المجموعة الشمسية مثل الذرة التي تراها لما تدخل أشعة الشمس من الشباك في بيتكم، تجد ذرات من الغبار تتطاير. المجموعة الشمسية كأنها ذرة واحدة، هذه في كومة الذرات التي تراها. إذن أنت يا مسكين لست شيئا أصلا. ولذلك هذه الدنيا كلها ليست شيئا في ملك الله، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، هي هينة على الله عز وجل. ومقدار هذه الدنيا أمام الآخرة كرجل غمس يده في اليم فلينظر بما رجع أصبعه، ما رجع بشيء. ولذلك أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن الله خلق ملائكة حين خلقهم، فخلقهم ومنهم من هو في سجود وآخرون في قيام وآخرون في ركوع، يعني هذه المجموعة عبادتها السجود، ومجموعة أخرى عبادتها الركوع، ومجموعة أخرى عبادتها القيام، فهم في تلك العبادة إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم سجدة واحدة، يعني هذا الذي ساجد من يوم ما ربنا خلقه إلى قيام الساعة وهو لا زال يسبح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الإله العظيم، ربنا الكريم، الله الأكبر، الأجل الأعظم، الذي خلق كل شيء فقدره وسواه، عبادتك ماذا تسوى؟ لا شيئا. مهما عبدته ما عبدته حق عبادته سبحانه وتعالى، ما عبدته حق عبادته. وتريد الجنة والخلود فيها بعملك يا مسكين؟ كم ستعمل في الدنيا؟ 60 70 80 100 سنة، 1000 سنة، 1000000 سنة تعبد الله في الأرض؟ طيب والخلود في الجنة كم مقداره؟ مكثك في الجنة هل ستمكث 100 عام، 1000 عام، 1000000000 عام، 1000000000 سنة؟ لا، بل خلود فلا موت، خالدين فيها أبدا. فعبادة السنوات قليلة، ماذا تساوي أمام الخلود في الجنة؟ ولا شيء. إذن أنت لن تدخل الجنة بعملك، إنما تدخله بفضل الله عز وجل، إنما تدخله بفضل الله. قد يقول لي أحدكم يا فلان كيف تقول هذا؟ والله يقول في كتابه الكريم كما في سورة المائدة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن نحن دخلنا الجنة بأعمالنا. نقول يا مسكين، يا مسكين، أي عمل يدخلك الجنة؟ إنما الله عز وجل يعطيك على قدر كرمه، وكرمه لا حد له، وأنت تعمل على قدر عجزك، يا عاجز يا مسكين يا ضعيف. وهكذا عطاء الكريم. وأنا ضربت لكم مثلا سابقا أعيده لمن لم يحضر: لو فرضنا أن عظيما من عظماء الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، جاءه إنسان فقير من فقراء شعبه يحب هذا الملك، فدخل عليه حبا فيه وجاء بهدية، مزارع مثلا، فلاح مثلا، عنده حائط نخل، فجاب صندوق رطب مثلا، رثانة، هذا غاية ما يقدر عليه هذا الفلاح مسكين، أقصى وأغلى ما يملك هذا الصندوق من الرطب. ودخل على هذا العظيم من عظماء الدنيا وقال: يا مولاي، هذه هدية مني، والملك يعلم أن هذا الرجل يحبه وما جاء بهذه الهدية إلا إكراما له، ويعلم أنه لا يملك أثمن من هذه الهدية، يقبل منه؟ يقبل، لأنه يعلم هذا قدره، هذا قدر هذا الفلاح المسكين، هذه قدرته. ففرح، فرح من هدية هذا المسكين العاجز، وأنه على عجزه وفقره قدم غاية ما استطاع، فقال قبلنا هديتك ونكافئك عليها، أعطوه قصرا في أرقى حي من أحياء البلد. يقول خذ هذا القصر ثمن هديتك. هل حقيقة هذا القصر ثمن هديته؟ قصر هذا قيمة ملايين، والصندوق الرطب يمكن قيمة 20 ريال، لكن 20 ريال هذه غاية قدرة المسكين هذا. والملك يقبل منه القليل لأنه يعلم عجزه، لكنه لا يعطيه ما يستحق، لا يعطيه ما هو من مقامه، يعطيه ما هو لائق بكرمه، هو كريم فيعطيه على قدر كرمه، لا يعطيه على قدر عجز ذاك المسكين. ثم إكراما له لأنه كريم يقول هذا ثمن هديتك، أو هذه الهدية مقابل هديتك، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. هكذا ربنا عز وجل يعلم أنك عاجز وأنك مسكين، وأن هذه غاية قدرتك، وأن هذه العبادة، هذه الصلوات وهذا الصيام وهذه الصدقة وهذا الذكر وهذا الدعاء وهذا التضرع وهذا التسبيح وهذا التهليل، هذا غاية استطاعتك يا مسكين، فهل يعطيك على قدر عجزك؟ حاشاه وحاشا كرم ربنا سبحانه، إنما يعطيك على قدر كرمه، يعطيك بما هو لائق بجوده، يعطيك ما هو لائق بك، وهو أهل التقوى وأهل الكرم سبحانه وتعالى. ثم مع كرمه يعطيك الخلود الأبدي في الجنة على قلة عملك، ويقول لك وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. هذا كرم الكريم سبحانه وتعالى، هذا كرم ربنا. ولذلك هنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني لن ينجيه من عذاب الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا، يعني مهما بذلتم فإنكم لن تنجوا من عذاب الله بأعمالكم، لكن اعملوا على قدر الطاقة من باب التسديد والمقاربة، قارب وسدد واعمل على قدر طاقتك. واغدو وروحوا، يعني شيء من العبادة في الغدو وشيء منها في الرواح، الغدو الصباح والرواح المساء. قال وشيء من الدلجة، الدلجة الليل، يعني شيء من العبادة في أول النهار وفي آخر النهار وفي وقت الدلجة يعني الليل. والقصد، القصد تبلغوا، يعني الزموا القصد يعني المهلة، تبلغوا في سفركم، لأنك أنت مسافر الآن، سفر طويل، البداية ولادتك والنهاية دخولك الجنة أو النار، هذا نهاية المطاف حتى تبلغ إلى منزلك، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن أنت في سفر، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن أنت سائر، طريق طويل يحتاج إلى كدح ومشقة وتعب إلى أن تصل إلى الله عز وجل فتلاقيه. والكدح هذا من وقت ولادتك، لا بل قبل الولادة أنت في كدح، يعني مشقة، الحياة هذه جبلها الله على التعب والمشقة، والإنسان يكابد التعب قبل أن يخرج إلى الدنيا. كيف؟ يقول الأطباء أن خروج الطفل من بطن أمه تعب ومشقة لهما، للأم وللجنين. الأم هذه الآلام التي تعانيها في فترة، في وقت الولادة حتى ربما تموت من شدة الألم، والطفل يخرج من هذا المكان الضيق، مكان ضيق جدا، يخرج كأنه يعصر عصرا، يخرج كأنه يعصر عصرا. ولذلك أول ما يطلع تلقاه، أنت أول ما طلعت من بطن أمك كنت منهار تعبان، تنام بس تنام بس تنام تماما. لما تجي من سفر بعد الحج، الإخوة اللي حجوا ورجعوا، تلقاه يأخذ لي 2 3 وبس ينام، يقوم يصلي ويأكل وينام، صحيح؟ ليه؟ إرهاق، تعب مسكين، سفر، حتى هذا الجنين عصر عصرا حتى خرج من هذا المكان الضيق. إذن أول خروجك للدنيا كان بتعب ومشقة عليك، تعبت يا مسكين وخرجت وأخذت لك فترة، وأنت كل يوم نايم تصحى تبكي شوية، إذا جعت إذا خليت المعدة بكيت، قامت أمك رضعتك سكت رجعت تنام. ليش؟ والله تعبان جاي من مشوار طويل ومن معصرة خنق مكان ضيق، يا الله خرجت. ثم المكابدة معك طول عمرك، المكابدة معك، إذا جعت تبكي وأنت طفل، إذا مرضت تبكي، إذا جاك مغص تخلي أمك طول الليل تسهر، أنت في كبد حتى تلقى الله عز وجل. وحتى وأنت شاب وحتى وأنت كهل وحتى وأنت شيخ، فترات الهم والغم والألم والتفكير أكثر من الراحة. جبلت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقذاء والأكدار. لما؟ لأن الدنيا دار ابتلاء، خلقها الله لتكون دار كدح. كدح يعني مشقة، تكدح وتتعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. طيب انتهت الحياة، عند الموت كدح، في القبر كدح، في الخروج من الحشر كدح، هول القيامة مشقة وتعب، تشيب لها الولدان، صحيح؟ إن زلزلة الساعة يوم ترونها كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ما بعده كله كدح إلى الدخول إلى الجنة. تطاير الصحف كدح، الميزان كدح ومشقة، الصراط مشقة عظمى، إلى أن تطأ بقدمك الجنة. إذا وطئت بقدمك الجنة انتهى وقت التعب والمشقة. وليس للمؤمن راحة دون الجنة، هكذا يقول الذهبي رحمه الله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن لن يدخل. أحسن الله إليكم. قال واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال. لن يدخل أحدكم عمله الجنة، أحد مفعول به مقدم، عمله فاعل مؤخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. نعم. قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، وقال كلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني اعملوا من الأعمال ما هو تحت طاقتكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من، ما، وأيكم يستطيع ما كان. نعم. أحسن الله إليكم. قالت وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبير ابن الزبرقان. نعم. قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. لا يدخل أحدا الجنة عمله. نعم. قال فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال عفان حدثنا وهيب عن منصور عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وأبشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا. قال وقال مجاهد قولا سديدا وسدادا صدقا. ولا في الهامش؟ ولا في الهامش. عجيب، هذا منين جابها؟ إذن هذا يعتمد على نسختك. كيف عندك في العامرة قولا سديدا؟ وقال مجاهد قولا سديدا وسدادا صدقا، هكذا هكذا. هذا زيادة بعد قوله عن عائشة. طيب. أما في النهاية عندي وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا. سدادا سديدا صدقا. طيب. نعم. اقرأ. قال أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبول هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر. قلنا مرارا أن هذا كان في صلاة الخسوف حين صلى بالناس حين خسفت الشمس خسوف كلي حتى طلعت النجوم نهارا في وقت الضحى أظلمت السماء ورأوا النجوم فلما تقدم وصلى صعد المنبر وخطب وقال قد أريت الجنة والنار في عرض حائطي هذا ثم قال لم أرى كاليوم في الخير والشر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ولذلك يبقى المؤمن بين الرجاء والخوف كما قلنا قبل أيام إن غلب الخوف على الرجاء أيس من رحمة الله وقنط وإن غلب الرجاء على الخوف أمن مكر الله عز وجل كحالنا يعني حالنا نحن زاد عندنا الرجاء على الخوف فنعصي ونعصي وإذا قيل للإنسان يا فلان اتق الله يقول يا أخي رحمة الله واسعة هذا حال من أمن مكر الله زاد رجاؤه. والأصل كما قلنا أن المؤمن بين الرجاء والخوف ككفتي الميزان لكنه في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء فإذا وقع الموت غلب جانب الرجاء على جانب الخوف لكن وهو في صحته وسلامته ما الذي يغلب عليه ينبغي الله يجزاك خير ما الذي ينبغي أن يغلب عليه جانب الخوف جانب الخوف. نعم أحسن الله مع بقاء الرجاء لأنه إن انعدم الرجاء قنط من رحمة الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الصبر عن محارم الله وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر وجدنا خير عايشين بالصبر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد قال الصبر باب الصبر عن محارم الله. الصبر 3 أقسام: الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر على طاعة الله عز وجل، النوع الثاني على أقدار الله عز وجل، والثالث نعم عن معاصي الله عن محارم الله عز وجل. الصبر على طاعة الله عز وجل العبادات تحتاج إلى مصابرة، الصلاة الصيام الزكاة كل هذا يحتاج إلى صبر إلى مصابرة. لما تقوم في عز البرد تتوضأ بالماء البارد لتصلي صلاة الفجر أو قيام الليل أليس هذا الأمر يحتاج إلى مصابرة؟ بلى يحتاج إلى مصابرة. لما تصوم في القيض في الحر أليست هذه العبادة تحتاج إلى صبر؟ تحتاج إلى صبر. الأمر الثاني الصبر عن معاصي الله. الشاب الذي يرى المغريات يغض بصره ويحفظ فرجه أليس قد صبر عن محارم الله؟ كيوسف صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا حين قالت له امرأة العزيز هيت لك قال معاذ الله. فالصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر الهين. ثم الصبر على أقدار الله يعني المصائب التي تبتلى بها يا عبد الله فهمنا؟ وهذه المصائب في الخير والشر لأن الله يبلونا بالخير والشر فتنة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسألوا أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفذ كل شيء أنفقه بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترمى أو قال تنتفخ قدما، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني يصلي حتى ترمى قدما، يعني تتورم يعني تنتفخ قدم النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام وتتشقق. فكانت عائشة رضي الله عنها تعجب منه يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وتتشقق، فتقول له: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لما تجهد نفسك هذا الإجهاد؟ لما تتعب نفسك هكذا؟ فيقول: نعم، قد غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لكن أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله غفر لي ألا أشكره على كرمه؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خشيم: من كل خثيم. ما ضاق ابن خثيم بالثاء ليس بالشين، خثيم. أحسن الله إليكم. قال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يسرقون. لا، ما يسترقون من السرقة، يسترقون من الرقية. أحسن الله إليكم. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هل معنى هذا أن الاسترقاء منهي عنه؟ الجواب لا، بل هو أمر ممدوح مرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النضرة. لما مر بجارية قال: استرقوا لها فإن بها النضرة، يعني العين. لكن هذا حال المتوكلون على الله، وهم قلة في الأمة، في كل الأمة، في المليارات هذه منذ عهد الصحابة إلى يوم القيامة 70,000. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000. فهذا حال الذي توكل على الله لدرجة أنه ما أخذ بالأسباب، وهذا ليس أمرا مأمورا به ولا مرغبا فيه، بل المرغب فيه الأخذ بالأسباب. عباد الله تداووا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فنحن أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، إذا مرضت تأخذ بالأسباب، تتعالج، تذهب إلى الطبيب، تأخذ العلاج. وأيضا لك أن ترقي نفسك أو تسترقي غيرك، تقول: يا فلان ارقني، قرأ علي الفاتحة مثلا. فهذا أمر ليس مما هو مأمور به، لكن هذا بيان حال من بلغ إلى هذه المرحلة من التوكل على الله عز وجل حتى ترك الأخذ بالأسباب. وليس هذا حال الأمة بأسرها، ولا أمرنا الله بذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاسترقاء، قال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ومضى معنا في البخاري: يجمع كفيه ويقرأ المعوذات ويمسح على جسده إذا جاء ينام، حتى إذا مرض كان يمسح بيده. ومر معنا أنه لما مرض تقول عائشة: فكنت أقرأ عليه بالمعوذتين وأمسح بيده رجاء بركتها، يعني بركة يده صلى الله عليه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأدي البنات. وعن هشيم قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قال: باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ولذلك كل لفظة تلفظ بها تكتب عليك، سواء كانت خيرا أو شرا، كل لفظة. ولذلك قالوا: أن الإمام أحمد حين بلغه أن كل ما يلفظ به يكتب حتى الأنين، فكان ما لا يئن في مرضه، ما كان يئن في مرضه إلا في مرض الوفاة حين أغمي عليه، فكان يئن في غيبوبته لأنه كان يخشى أن يكتب عليه حتى الأنين. فكل لفظة تتكلم بها يا عبد الله تكتب عليك، إما أن تكون لك أو عليك، إن كانت في طاعة فهي لك، وإن كانت في معصية فهي عليك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا. وقد ورد أن ملك الحسنات له السلطة على ملك السيئات، فإذا تكلم الإنسان بحسنة كتبها مباشرة، ما يأخر، على طول يسجلها عليك. وأما لفظة السيئة إذا خرجت منك وأراد الآخر أن يكتب قال اصبر لا تكتب، عله أن يتوب، عله أن يتوب، عله أن يتوب، كلما أراد أن يكتب اصبر قال لعله يستغفر الآن. فإذا ما فعلت كتبت عليك، فإذا ما فعلت كتبت عليك. نعم أحسن الله. ولذلك إذا تكلمت بكلام تخشى وبالها سارع بالاستغفار منها حتى لا تكتب عليك. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه يعني لسانه، ما بين رجليه يعني فرجه، لأن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم بلسانه وما يدخل فيه من حلال أو حرام، والفرج وتعلمون مغبته. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته، قيل ما جائزته؟ قال يوم وليلة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. نعم قال الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الضيف حقه ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة بعدها، ما زاد فهو صدقة، ولا يجوز للضيف أن يبقى عند مضيفه حتى يحرجه، يعني يشق عليه. نعم أحسن. وأما الضيافة إنما تكون على قدر الاستطاعة، إنما تكون على قدر الاستطاعة بلا كلفة، بلا كلفة، يعني لا كحالنا نحن الآن، إذا جاء الضيف راح وذبح وجاب المفطحة وحطها قدامه وبعدين يسب فيه ويقول الله يقلعه خسرنا 1000 ريال قيمة الذبيحة و200 ريال حق المطبخ، طيب من قال لك تتكلف؟ الأصل أن الضيافة بلا كلفة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، لأجبت. ودعي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط فقدم له خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة الشحمة الألية، ألية الخروف اللي تكون في مؤخرة الخروف، والسنخة هي التي تغيرت رائحتها قديمة يعني أنتنت. قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز شعير وإهالة سنخة، أكل، ما قال هذا قدري، هذا حقي، لماذا ما أتي، هذا قدرة الرجل. فالضيافة إنما تكون على قدر الاستطاعة. بعضهم يقول طيب ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ نقول بلى قال، إكرام الضيف يكون على قدر الاستطاعة لا فوق الاستطاعة. ولذلك حين كان سلمان الفارسي، والقصة أوردها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما كان سلمان الفارسي أميرا على المدائن من قبل عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر عين سلمان أميرا على المدائن يعني عاصمة كسرى، أمير على المدائن، فجاءه ضيف، فلما جاءه ضيف نزل عنده ذهب سلمان وأتاه بشيء من الملح، الملح يعني الملح الحجري، ما هو الملح هذا ساسة البحري، ملح الحجري، جاءه بشيء من ملح وكسرة خبز، كسرة خبز. هذا الذي عند سلمان رضي الله عنه. فقال الرجل لو كان مع هذا شيء من زيت لكان أمثل، يعني شوية زيت زيتون حتى تطري الخبز مع الملح. قال نعم. وخرج سلمان وعاد وأتى بشيء من زيت وضعه، فصار الرجل يغمس كسرة الخبز في الزيت ثم في الملح ويأكل حتى شبع، وسلمان جالس ينظر. فلما شبع قال الحمد لله، طعام لا كلفة فيه، يعني ما كلفناك شيء، ما كلفناك شيء، طعام لا كلفة فيه. فقال لو لم تكن فيه كلفة ما كانت مطهرتي مرهونة، مطهرتي يعني الإبريق اللي يتوضأ بها. خرج ورهنها سلمان واقترض دينا وراح اشترى له بدانق الزيت وجاب له الزيت. قال لو لم تكن فيه كلفة ما كانت مطهرتي مرهونة. فعد سلمان هذا الطعام طعام كلفة، فكيف لما يأتي الضيف وهذا المسكين يكون راتبه على قد حاله، راتبه 3000 ريال وجاه الضيف ولا بد يكرمه ويشتري ذبيحة ب1500 ريال ويحطها ويؤكل بعضها ويبقى الباقي وربما رمي به، فجمع بين كلفة وإسراف وتبذير، هذا مما لا يرضي الله عز وجل. إنما إكرام الضيف أن تقدم له ما تستطيع، ما هو بقدرتك، يعني طعام البيت، اليوم طابخين ملوخية تقدم له ملوخية، اليوم طابخين بامية تقدم له بامية، اليوم عاملين مرقة هواء، تعرفوا مرقة الهواء؟ ما تعرفوها أنتم، أهل الحجاز يعرفونها، مرقة هواء يقدموا له مرقة، صح ولا مو كذا؟ خلاص اللي موجود في البيت. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرامه على قدر الاستطاعة بلا تكلف، بلا تكلف. يعني لو جاء يتعشى عندك شوية حلاوة على شوية جبنة مثلا وصحن زيتون وربع تميزة، خير وبركة الحمد لله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أعوذ بالله. نعم. قال باب البكاء من خشية الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله رجل ذكر الله ففاضت عيناه. قال باب الخوف من الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني إلا مخافتك فغفر له. قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلف أو قال قبلكم آتاه الله مالا وولدا يعني أعطاه، قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت؟ قالوا خير أب، قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها، فأخذ مواثقهم على ذلك وربي ففعلوا، فقال الله كن فإذا رجل قائم، ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو قال فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فأذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بمثله. نعم. قال باب الانتهاء عن المعاصي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. النذير العريان هذا أشد أنواع النذارة، هذا كان في الجاهلية عند العرب شعار لشدة الخوف. حياة العرب كانت في الجاهلية يعني قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، حياتهم كانت قائمة على السلب والنهب والقتل، فتجد الحي من أحياء العرب آمن وفجأة يغير عليهم الجيش فيقتلهم ويسبي النساء والذرية ويأخذ الأموال، هكذا كان حالهم. فإذا كان أحدهم بعيدا من أهل هذه القبيلة مثلا، من أهل هذا الحي كان بعيد، ثم رأى الجيش قد أقبل وأهل قبيلته ما يعرفون، ما رأوا الجيش وهو رأى، فيركض ويأتي ويصيح، يرفع يديه يصيح، لكن الناس ما يسمعونه حتى ولو رأوه، فماذا يفعل؟ ينزع ثيابه ويلوح به من بعيد، فإذا رأوه عاريا ويلوح بثوبه علموا أن هناك خطر فيركضون يهربون قبل أن يصل إليهم. هذا يسمونه النذير العريان. النذير العريان هو أشد أنواع النذارة، يعني لخوف ما بعده خوف، يعني كانوا يقول لهم الحقوا اشردوا جاكم العدو. فهذا النذير العريان لما أخبرهم وهم في آخر النهار يعني بعد العصر قبل المغرب، والرجل هذا يركض يأتي من بعيد يدوب يشوف ظله، قالوا هذا فلان خوينا، ونازع ثيابه وهو يركض ويؤشر بها وهو عاري، قالوا هذا دليل أن العدو خلفه، اركضوا. فطائفة قالت لا تصدقوا، هذا أكيد يتوهم ويكذب علينا، خلونا جالسين وين نروح الآن، ليل أظلم الليل يعني غابت الشمس. بعضهم قال لا خلونا نفر، قد يكون صادق هذا، هم يدوب رأوه من بعيد. فبعضهم أدلجوا يعني مشوا في الدلجة يعني في الليل، وبعضهم ما صدقه وبقي في مكانه. فهؤلاء الذين أدلجوا يعني مشوا في الدلجة في الليل صاروا طول الليل ما طلع النهار إلا وقد بلغوا مأمنهم، يعني تخلصوا من يد العدو نجوا. وأولئك الذين ما صدقوه بقوا في مكانهم، ما طلع الصباح إلا والجيش وصلهم، ما طلع الصبح إلا وقد أحاط بهم العدو فقتلهم وسبى نساءهم وذرياتهم وأخذ أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه بذاك النذير، يقول وإني أنا النذير العريان، لأن العرب تعرف معنى النذير العريان. فإذا كان ذاك النذير العريان يخوف قومه العدو، يخوف قومه الجيش الغازي، أنا أخوفكم عذاب الله عز وجل، أنا أخوفكم عذاب الله، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فصدقه طائفة فأدرجوا فروا من عذاب الله إلى أين؟ إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بلغوا مأمنهم. وقوم آخرون كذبوا نذيرهم، ما صدقوا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، دهمهم العدو يعني جاءهم الموت وهم على كفرهم، فكان مصيرهم الخلود في النار والعياذ بالله. ولذلك يقول هنا وإني أنا النذير العريان، يعني أنذركم عذاب الله، لأن الله عز وجل أرسل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، بشيرا يبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجازكم عن النار وهم يتقحمون فيها. وفي نسخة وأنتم تتقحمون فيها بدل وهم أنتم في الهامش تتقحمون في هامش اليونينية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. صلى الله عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تخيل لو أن إنسانا محكوم عليه بالإعدام بالقصاص، حكم القاضي عليه بموته، قالوا له: خلاص خلال أسبوع ينفذ عليك الحكم. هذا يستطيع يضحك يا إخوان؟ يستطيع يأكل ويشرب؟ ليه؟ لأنه عارف أنه في عقوبة شديدة تنتظره. طيب ونحن نعرف أن أهوالا تنتظرنا كل الناس. أول تلك الأهوال خروج من الدنيا، الموت. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الموت. إذن أمامك من الأهوال شيء عظيم، عندك الموت وشدته، وعندك الفتنة، فتنة القبر، سؤال منكر ونكير وهول تلك الفتنة، عندك ضمة القبر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ذلك الولي الصالح التقي الورع الذي اهتز له العرش لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين مات سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه شيعه 70,000 ملك واهتز العرش لموته، ثم ذكر ضغطة القبر فقال: لو نجا منها أحد لنجا سعد، لو نجا أحد منها لنجا سعد، يعني لا ينجو أحد من إذا كان سعد ذاك الصحابي الجليل، رجل من أهل الجنة تشيعه ملائكة السماء 70,000 ملك ويهتز العرش لاستقبال هذا الولي لموته. لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد. ما بالنا نحن يا إخوان، كيف حالنا؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما يقول، إيش يقول؟ يقول: يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. طيب ينتظرنا كل هذه، تنتظرنا كل هذه الأهوال: فتنة القبر، ضمة القبر، البقاء في القبر إلى أن يخرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ثم هول العرش ونضحك. إنسان محكوم عليه قالوا بالإعدام ما يضحك. طيب إحنا ما هو أعظم من الإعدام؟ هذه الأهوال كلها بينك وبين الجنة يا مؤمن، إذا كنت من أهل الجنة، بينك وبين الجنة عقبات وعقبات. ما هو الدخول على طول موت ودخول على الجنة، لا، بينك وبين الجنة فيافي وقفار، مدد متطاولة، وأهوال وأهوال لا ينجو منها إلا من عصمه الله وحفظه. ولذلك يقول: لو تعلمون ما أعلم، يعني ما ينتظر الناس من الأهوال، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لأن الذي يعلم أنه ينتظره أمر عظيم ما يضحك من شدة الهم. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون، يعني إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب حجبت النار بالشهوات. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. قال: باب الجنة. أصطفنا. قوله: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. خلق الله الجنة والنار ثم أمر جبريل عليه السلام أن يطلع عليهما، فلما اطلع قال: يا ربي والله لا يسمع بها أحد، يعني النار، إلا فر منها، لن يدخلها أحد. وأما الجنة لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها. ما في أحد يتردد عن دخول الجنة، أما النار لن يدخلها أحد. فحف الله النار بالشهوات وحف الجنة بالمكاره، ثم أمر جبريل فاطلع فقال لقد خشيت يا ربي أن لا ينجو منها أحد، يعني النار، وعن الجنة قال خشيت يا ربي أن لا يدخلها أحد. طريق النار سهل يا إخوان، حفت بالشهوات، افعل كل ما تدعوك إليه شهوتك تدخل النار، لأنها حفت بالشهوات، يزني، يسرق، يقتل، يشرب الخمر، ينهب الأموال، يظلم الناس، هذه كلها شهوات، كل هذه شهوات يستحق العبد النار إلا أن يعفو الله عنه. وأما الجنة حفت بالمكاره، تصبر على طاعة الله وتصبر عن محارم الله، تغض البصر، تحفظ الفرج، تحفظ اللسان، تأتمر بأمر الله، تنتهي عن نواهي الله، تضاد شهوات نفسك، تقاوم شهوات نفسك، لأن الجنة حفت بالمكاره. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا عن معاصيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.